Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ila yawmiddin. Amma ba'd. Fahadha huwa al-majlis al-tasu' wa sab'un. Min majalis qiraati alfiyyati bin malik rahimahullah wa ta'liqi alaiha. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب كم وكأي وكذا، ومر معنا أن هذه الألفاظ تعتبر كنايات للعدد، ومر معنا أن تمييز كم يكون منصوبا أو نعم أو يكون مجرورا بمن أو منصوبا إذا كان بمن مضمرة، يعني إذا كان لا ما هو الحرف الاسم هذا لأنه اسم ليس بحرف، إذا كان لفظ كم مجرورا بحرف جر ظاهر. طيب، وتمييز كم الخبرية جمع منصوب، يكون جمعا أو مفردا لكنه مجرور كم رجال. طيب، وتمييز كأي نعم يكون منصوبا ويكون مجرورا بمن، وتمييز كذا لا يأتي إلا منصوبا على الأرجح. والأخ يقول، الأخ يوسف يقول أني كنت أمس إذا مثلت أقول كذا وكذا درهم ولا أقول درهم، يعني أتيت بها على لغة ربيعة، فإذا كان هذا هو الواقع في الصوتية فهذا يعني خطأ، وإلا كما قلنا هو تمييز منصوب، فكذا وكذا درهما أو ريالا أو رجلا أو نحو ذلك. طيب، مفرد مفرد يكون مفردا، نعم حتى كأي يكون مفردا. طيب، قال رحمه الله تعالى الحكاية: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبع، ووقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وأشبعا نون التوكيد الثقيلة لكن وقفنا عليها، وليست نون التوكيد الخفيفة، لو كانت خفيفة لانقلبت ألفا لقالوا أشبعا. والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين بعد لي، إلفان بابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبلة المثنى مسكنة، والفتح نزر، وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، والعلم احكينه من بعد من، إن عريت من عاطف بها اقترن. واضح؟ هذا البيت جديد علينا، وهو من أسهل هذا الباب، أعني جديد علينا، إلا أنه من أسهل الأبواب. الذي يقرأ الأبيات قبل الشرح يقول إيش هذا، ولا فهمت شيئا، مع أنها أبيات سهلة جدا ليس فيها أي صعوبة إن شاء الله. هذا الباب باب الحكاية. الحكاية هي المحاكاة، المراد بالحكاية هنا المحاكاة. والمحاكاة إيش هي؟ إيش هي المحاكاة؟ إذا قلت حاكيت فلانا، نعم إذن المماثلة، المحاكاة المماثلة. إذا قلت حاكيت فلانا أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله، يقال حاكيت وحكيت، يقال حاكيت وحكيت. قالت عائشة: وحكيت له إنسانا، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فيقال حكى ويقال حاكى أيضا، ثم في المصدر يقال حكاية ويقال محاكاة. إذن المراد بالحكاية هنا المماثلة، يعني أن تقول مثل ما قيل بلفظه أو بصفته، أن يقال لك شيء أو تسمع شيئا أو أن يبلغك شيء فتقول مثل هذا القول إما بلفظه أو بصفته كما سيتضح. والحكاية ثلاثة أنواع، ذكر لنا الناظم رحمه الله نوعين. النوع الأول نذكر الذي لم يذكره، وهو حكاية الجمل. حكاية الجمل هذه قضيتها سهلة، بعد القول أو بعد السماع أو بعد الرؤيا أو نحو ذلك من الأشياء تأتي بالجملة كما سمعتها، مثلا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذه الحمد لله الذي هدانا لهذا جملة محكية، ولهذا يقال مقول القول، صح؟ جملة محكية، يعني حكاها الذي يقول وقالوا الحمد لله. طيب تقول مثلا قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله هذه محكية. وقالوا مثلا إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة، فقلت قال اللهم إني أسألك الجنة، هذه اللهم إني أسألك الجنة جملة محكية، واضح؟ فالحكاية هو أني أقول مثل ما قلت، إما بلفظه كمثل هذا وإما بهيئته. النوع الثاني هو حكاية المفرد، والنوع الثالث حكاية حال المفرد. حكاية المفرد ذكر لنا المؤلف رحمه الله منه العلم، حكاية العلم يعني أن يؤتى لك أن تسمع علما على هيئة معينة على لفظ معين فتحكيه كما هو، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، بعد من بدون عاطف. إذا قيل لك جاء زيد تقول من زيد؟ فلان زيد، حكيت لفظ جاء، حكيت لفظ زيد الذي جاء في الجملة جاء زيد. فإذا قال رأيت زيدا تقول من زيدا؟ شوف من زيدا، مع أن من مبتدأ وزيدا خبر، لكنه خبر مرفوع على ما ترفع ضمة مقدرة من عم ظهوري اشتغال المحل بحركة الحكاية، هذه الحكاية. طيب وإذا قال مررت بزيد تقول من زيد؟ فزيد خبر مرفوع على ما ترفعه الضمة المقدرة من عن ظهوري اشتغال المحل بحركة الحكاية، واضح؟ فهذه الحكاية تكون التي للعلم تكون بعد لفظ من فقط، لا تكون إلا بعد لفظ من، بشرط ألا يتقدمها عاطف، يعني لا تقول ومن. إذا قال لك جاء زيد فلا تقول، إذا قال رأيت زيدا فلا تقول ومن زيدا، هنا لابد أن ترفعه تقول ومن زيد، لأن الواو هذه هم يسمونها عاطفة وهي استئنافية، لأن شكلها شكل الواو العاطفة، لكن المؤلف كما سيأتي عبر عنها بواو العاطفة وهو يريد الاستئنافية، فالواو واو استئنافية، إذا انقطعت ما بعدها عما قبلها في الإعراب تماما. إذا قال رأيت زيدا فقلت ومن، تقول ومن زيدا، ومن زيد، طيب من مبتدا وزيد خبر، لكن إذا لم تأتي بالواو فلك أن تقول من إيش؟ من زيدا. طبعا هل لك أن تقول من زيد؟ هو قال رأيت زيدا، هل لك أن تقول من زيد؟ نعم لك ذلك، يعني باعتبار الأصل لا باعتبار الحكاية، لا تعتبر هنا حكيت، واضح؟ لكن لو قلت من زيدا نقول أتيت به محكيا، مفهوم أو لا؟ كذلك إذا قال مررت بزيد فلك أن تقول من زيد على غير الحكاية، ولك أن تقول من زيد، واضح؟ هذا حكاية المفرد خاص بالعلم على ما ذكر الناظم رحمه الله، وذكر له البيت الأخير فقط. شوف البيت الأخير إيش قال، والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن، يعني إن عريت من الواو التي هي في الحقيقة للاستئناف لكن سماها عاطفا باعتبار الصورة، واضح؟ طيب بقي معنا النوع الثالث وهو حكاية حال المفرد، لأن نحن قلنا الأول من الأنواع حكاية الجملة، الثاني حكاية المفرد وهو خاص بالعلم، الثالث حكاية حال المفرد وهذا خاص بالنكرة، ويحكى بأي، أي المشددة ويحكى بمن، يحكى بأي ويحكى بمن، وهذا الذي تحدث عنه في الأبيات من الأول إلى قبل الأخير. أولا حكايته بأي، إذا حكيت بأي فإنك تأتي بأي مطابقة للمسؤول عنه في الرفع والنصب والخفض والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فإذا قال لك مثلا جاء زيد تقول أي، جاء زيد فقل أي طيب، فإن قال رأيت زيدا قلت أيا، إن قال مررت بزيد تقول أي، إن قال جاءت هند تقول أية أية طيب، لأن هنا لا عفوا أنا أتكلم عن النكرة ولكني أتيت بمعرفة، لا أريد إلا النكرة. إذا قال جاء رجل أنا مثلت بزيد خطأ، جاء رجل فتقول أي وهكذا. طيب فإن قال جاءت امرأة تقول أية، فإن قال جاء رجلان قلت أيان أيان بالألف والنون، فإن قال جاءت امرأتان قلت أيتان طيب أيتان بالألف ويعرب بالألف مرفوعا بالألف. طيب سنذكر إعرابه، فإن قال جاء رجال قلت أيون طيب أيون، وإن قال جاءت نساء قلت أيات طيب أيات طبعا، وسيذكر هذا سيتضح لنا بالأبيات إن شاء الله، فتقول أيات واضح. بأي الحكاية بأي تكون حال الوقف كما رأيت وتكون حال الوصف، فإذا قال جاء رجل تقول أي يا فتى أو أي يا هذا مثلا واضح، فتكون حال الوقف فتقول أي أو أي ويكون حال الوصف. طبعا أي هذه تعرب مبتدأ، أي تعرب مبتدأ، والخبر محذوف، الخبر محذوف يقدر من السؤال من الخبر الذي كان قبل من الكلام الذي حكي قبله. فإذا قال مثلا جاء رجل تقول أي أي أي جاء أي أي رجل جاء، أي جاء معنى أي رجل جاء، فإذا إذا قلت أي فأي مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره جاء، يعني أن الخبر جملة، مفهوم؟ هذا بالنسبة لأي. بالنسبة لمن؟ من إذا أردنا أن نحكي بها هكذا على لفظها من، فيكون هذا عند الوصل، يعني أن نبقى على لفظ من فيكون عند الوصل. إذا قال جاء رجل تقول من يا فتى مثلا، جاء رجل من يا فتى، يعني من هذا الرجل الذي جاء أصلا يا فتى، فعند الوصل تقول من يا فتى. فإذا قال جاء رجلا تقول من يا فتى، جاءت امرأة تقول من يا فتى، كله بلفظ من عند الوصل. فإن كان عند الوقف هنا يحصل لها تأثر وتغير من هذه، فإذا حكى مفردا معربا برفع نصب جر فإننا نشبع حركة، نشبع حركة من هذه، نشبع حركة من إذا هو المفرد مذكر، فالضمة نشبعها حتى تصير واوا، والفتحة نشبعها حتى تصير ألفا، والكسرة نشبعها حتى تصير ياء. فإذا قال جاء رجل قلت منو، وهذه نحن نستعملها نقول منو صح، لكننا نستعملها دائما منو على أي حال حتى ولو كان ما قبلها منصوبا أو مجرورا. والظاهر أن الناس عندنا يقصدون منه، منو أي منه، ولهذا بعضهم ربما يقول منو صح، منو يقصدون منه. طيب فإذا قال رأيت رجلا تقول منا منا، هذا الألف ألف إشباع فقط واضح، إذا قال رأيت رجلا تقول منا، وإذا قال مررت برجل تقول مني، ونحن مني هذه نستعملها للأنثى وهي تستعمل للمذكر. فإذا قال جاءت بنت تقول منه، تقول منه هكذا، أو تقول منت، وهذه لم يذكرها منت، هذه لم يذكرها منت. فإذا قال جاءت بنتان مثلا فتقول منتان، بنتان تقول منتان، طبعا وفي النصب والجر تأتي بالياء منتين، وهل لك أن تحرك النون؟ نعم لك أن تحركها لكن قليل، فتقول منتان منتين، حركت النون الأولى واضح. فإن كان جمعا قلت منون أو منين، منون للرفع ومنين للنصب والجر واضح. هذه الحكاية. طيب نقرأ الأبيات ثم نعود إلى يعني التفصيل مرة أخرى أو إلى التلخيص مرة أخرى. أي لا قد قلنا بأنك تقول منات، بأنك تقول منتان في الجمع، لا في الجمع ينظر هنا. يعني هل يقال منات ينظر الآن؟ لا أستحضره. أي إيش؟ لا نحن قلنا إن أي ومن تستعمل للنكرة فقط، أي ومن هذه الأولى. ثم إذا أردت العلم لا تحكيه إلا بمن، إذا أردت العلم لا تحكيه إلا بمن قبله، فتقول من كذا وتذكر العلم. طيب نقرأ الأبيات. يقول احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها، يعني احكي بها ما سئل عنه في الوقف أو حين تصل، يعني احكي بأي حال الوقف أو حال الوصل كما قلنا، إلا أنها تتأثر فتقول أي وأيان وأيون وأيات. طيب وهذا لم يذكره هنا، يعني أجمل إجمالا كبيرا في قضية أي، ولكن هذا مراده، أنك تأتي بها وتجعلها تتأثر في حركاتها وفي شكلها في زيادة بعض الحروف عليها بحسب ما حكي. واضح؟ ثم قال ووقف نحكي ما لمنكور بمن. نقول في الوقف احكي للمنكور بمن، ما للمنكور بمن، والنون حرك مطلقا، والنون حرك مطلقا عند الوقف، تحرك النون مطلقا. وأشبعن، أشبعن هذه الحركة، فقلنا بواو وبألف وبياء. طيب في المثنى قال وقل مناني ومنيني بعد لي إلفاني بابنيني، يعني لو قال لي إلفاني فاحكي كلمة إلفان بقولك منان لأنها مرفوعة، واحكي ابنين بقولك منين. واضح؟ إذا قوله وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين، فإلفان تحكى بمنان وابنين تحكى بمنين. قال وسكن تعدلي، يعني لا تقل مناني منيني، لا تقل هكذا، لأن العرب تقف على ساكن، فإذا أنت تقول منان منين. طيب ليش أنت يا ابن مالك حركت؟ يقول لك ضرورة، أنا في شعر، فلهذا اضطررت إلى أن أقول وقل مناني ومنيني، لكني قد نبهتك على التسكين بقولي وسكن تعدلي. واضح؟ قال وقل لمن وقل لمن قال أتت بنت، لو قال أتت بنت فأردت أن تحكي بنت هذه منه، يقول منه أي من هي هذه البنت منه، وقلنا أيضا تقول منت، منت بتاء مفتوحة، أي بتاء ليست مربوطة، بتاء مبسوطة والنون قبلها ساكنة، منت مثل بنت. طيب قال والنون قبل المثنى مسكنة، قبل المثنى قلنا نقول منتان، فالنون التي قبل التاء، النون التي قبل التاء ساكنة، فتقول منتان منتان، والفتح نزر، ايش منتان، والفتح نزر. قال وصل التاء والالف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، نعم إذن منات، إذن هي تقول فيها منات سبحان الله. إذا قال ذا بنسوة كلف، كلف يعني أنه يحب النساء، الكلف هو الحب الشديد، فإذا قال ذا بنسوة كلف فأردت أن تحكي نسوة فتقول منات، تأتي بالألف والتاء بعد من، يعني وصلت الألف والتاء بمن، منات. قال وقل منون ومنين مسكنا، ايش معنى مسكنا؟ اي منون منين، لا تحرك، لكن هو حرك لاجل الضروره. وقل منون ومنين مسكنا ان قيل جاء قوم لقوم فطنا، يعني جاء قوم الى قوم، جاء قوم الى قوم فطنا، فانت تحكي قوم بقولك منون، وتحكي قوم التي في لقوم بقولك منين. طيب هذا عند الوقف، فإذا وصلت قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف كما قلنا قبل، عند الوصل لا تقول منون ولا منان ولا، وإنما تأتي بمن، تقول من من يا هذا، سواء ذكر لك مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، فإنك تقول من من يا كذا مثلا، أو أي شيء وصلته به، مثلا من هذا الذي جاء، إذا قال جاء رجال فقلت من هؤلاء، الشاهد تقول من لا تقول منون هنا. قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، يعني يقول استعمال منون في حال الوصل هذا موجود بقلة قليلة في النظم، بقلة قليلة في النظم، يشير إلى قول القائل أتوا ناري، فأتوا ناري، أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، أتوا ناري فقلت منون أنتم، يعني أتى إليه جن وهو عند ناره يوقد نارا في الليل، فأتى إليه جن فقال لهم من منون أنتم، كان القياس أن يقول إيش من أنتم لا يقول منون أنتم، لكن هذا لأنه خاص بالنظم وفيه عدة شذوذات، هذا أحدها أنه استعمل في حال الوصل منون، أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، عموا يعني أنعموا، يعني كان العرب يقولون أنعم صباحا أنعم مساء أنعم ظلاما، وتختصر فيقال عم صباحا عم مساء، يعني أنعم أو انعم، فهو يقول عموا ظلاما. وروي هذا البيت أتوا ناري فقلت منون قالوا سرات الجن، قلت عموا ظلاما فقلت منون قالوا سرات الجن. إذن ما حصل وصل، ما حصل وصل واضح، يعني على نية أنه وقف أنه قال فقلت منون قالوا سرات الجن، أتوا ناري فقلت منون قالوا سرات الجن قلت عموا ظلاما. ثم قال والعلم أحكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن، وهذا شرحنا في أول الأمر. إذن قلنا الحكاية إما أن تكون حكاية جملة وهذه لم يذكرها الناظم رحمه الله، وإما أن تكون حكاية مفرد وهو المفرد العلم، المفرد الذي يكون علما، وهذا يحكى بمن قبله كما نطق، يحكى بمن كما نطق رفعا أو نصبا أو جرا، ويعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. طيب بشرط ألا تتقدمها، ألا تتقدم الواو، وهل تأتي غير الواو هنا؟ بعضهم يزيد الفاء، بعضهم يقول هذا خاص بالواو. طيب النوع الثالث حكاية حال المفرد، يعني أنك لم تأتي بلفظ المفرد الذي قال وكلمة رجل مثلا أو امرأة أو نساء، وإنما ستأتي باستفهام يحكي لنا حال هذا، فهذا يكون بأي ويكون بمن، فيكون بأي حال الوصل وحال الوقف، يعني أن أي تحكي بها حال الوصل وحال الوقف، إلا أننا كما قلنا نغير لفظها باعتبار ما تحكيه، فتقول أي وأيا وأي وأي، وتقول أيان وأيتان وأيون إلى آخره. ومن معنا حالان، حال الوقت الوصل وحال الوقف، فحال الوصل لا يأتي معنا إلا لفظ من، حال الوصل لا نأتي إلا بلفظ من لا نغيره، وأما حال الوقف فإنه يتغير، فإن كان المحكي مفردا أشبعنا فقط حركة هذا المفرد رفعا ونصبا وجرا بالواو والألف والياء، وإن كان مثنى أتينا بالألف والنون والياء والنون، وإن كان هذا إذا كان مثنى مذكرا، فإن كان مؤنثا زدنا له أيضا التاء، وإن كان جمعا قلنا منون ومنين، وإن كان جمعا مذكرا، وإن كان جمعا مؤنثا قلنا منات. سهل باب الحكاية صح؟ أيوة. تعرب يعني يعرب بالألف رفعا، المثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فنقول أيان، نقول أيان نعم، وفي النصب أيين، أيين في النصب والجر أيين، تفتح الياء الأولى مشددة. طيب طيب في حال الجر إذا قال مررت بزيد مررت برجل فقلت أين، ما أعرب أين هنا؟ مبتدأ لا ما قررت هذا، إذا قال مررت برجل فقلت له أين، ماذا حكينا هنا؟ حكينا المجرور، وحكيناه مجرورا، حكيناه مجرورا، فهو اسم مجرور، اسم مجرور بحرف جر محذوف، يستفاد من كلام هذا الذي يتكلم معك، واضح؟ إذا قال مررت برجل فقلت أين، فقل هو اسم مجرور بحرف جر محذوف. التقدير بأي، أي بأي رجل مررت، واضح؟ فإن قال أيا، إذا قال رأيت رجلا فقلت أيا، ما يعرب أيا؟ ها؟ طيب منصوب، هذا ما هو إعراب، هذه حيدة. مفعول به لفعل محذوف، وهذا الفعل يكون بعده، يعني أيا رأيت. إذا قال رأيت رجلا فقلت أيا، أي أيا رأيت، فأيا مفعول به لفعل محذوف بعده، يؤخر عليه لأن أيا لها الصدارة في الكلام. واضح أو لا؟ ها؟ على حسبها، إذا قلت منان فهو مبتدأ. نعم. والخبر بعده، الخبر يقدر بعده، حتى لو كانت الجملة التي حكيت جملة فعلية. إذا قال مثلا جاء رجل فقلت منان، فمنان هنا تعرب مبتدأ. جاء رجلان فقلت منان، فيعرب مبتدأ والخبر محذوف بعدها، مؤخر بعدها، لأن لها الصدارة كما قلنا. لا يصلحنا أن نقول فاعل، نكتفي بهذا وإلى هنا.